إذا أسلم رجل من هذا الكتاب بمعنى ينتسب للكتاب، ليس علمانية ولا دهرية، إنما ينتسب للكتاب، نعم يكون له أجران، أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بلازم منه أن يكون أفضل من ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أجر بالكمية لا أجر بالكيفية، وأجر الكيفية أكثر وأعظم ثوابا من أجر الكمية، كقوله صلى الله عليه وسلم حين قال لا يصلي أن أحدث العصر التي بني قريظة، فمنهم من أدرك الصلاة فصلى في الطريق ومنهم من لم يصلي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي صلى لك الأجر مرتين، أعاد الصلاة مرتين. قال الذي لم يعد أصبت السنة يوم أعظم، أنا أصاب السنة، أنا أصاب الكيفية، وذاك اللي عاد الصلاة أصاب الكمية، فهذا أكثر أجرا وأكثر ثوابا من ذاك رجل يقوم في رمضان بإحدى عشرة ركعة، يطيل قيامها، يطيل ركوعها، يطيل سجودها، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينقر ونقر الغراب، هذا أكثر أجرا وثوابا ممن يصلي عشرين ركعة، لأن الأول أصاب الكيفية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تقول عائشة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فهذا أصاب الكيفية، والثاني أصاب الكمية، والذي يصيب الكيفية أعظم من الذي يصيب الكمية. ومثل ذاك اللي يصلي مثلا في المسجد الحرم النافلة على قول بالمضاعفة في النوافل، اللي يصلي في البيت أكثر أجرا، وإن كان هذا على قول بالمضاعفة عن 100,000 صلاة، لأنه اللي صلى في بيته أصاب الكيفية وهذا أصاب الكمية، وهذا له نظائر في ذلك. فعلى كل إذا أسلم رجل من أهل الكتاب فنعم له أجران، أجر إيمانه بعيسى وإن كان مؤمنا بموسى، أجر إيمانه بموسى، ولا أجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن نبع ألفت لفتة على موضوع كلام فيها لبس عند الناس، بعض الناس يتصور أن اليهودي الآن والنصراني إذا آمن بعيسى وآمن بموسى أنه ولو لم يؤمن بمحمد إذا كان غير مشرك أنه يحتمل يكون من الناجين، وهذا في من يقول من المعاصرين، وهذا غلط كبير جدا، وبطلان هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، اليهودي لو لم يفارق المسجد ووحد الله ولم يؤمن بمحمد بعد أن أدركه هو من أصحاب الجحيم في الدرك الأسفل من النار، وهذا من المقطوع به بالإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والله جل وعلا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قول من أهل الكتاب اليهودي النصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نقطع كل كافر، كل من لم يؤمن محمد نقطع أنه كافر، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطع أنه من أهل الجحيم، قال الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لفي من يقول الآن إذا كانوا موحدين فإنهم قد يكونوا من الناجين، مع أن معظم اليهود والنصارى اليوم هم كفار حتى في شريعتهم، مثل اليهود عامة اليهود اليوم يقولون عزير ابن الله، هذا كفر في شريعة موسى، وهذا ناقض من نواقض الإيمان. والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهذا كفر بعيسى، وأيضا هو ما التزموا أمر عيسى، موسى أخبر بمحمد وعيسى أخبر بمحمد. ولك حين ناظر شيخ الإسلام رجلا من النصارى قال أصلا أنت كافر حتى بعيسى، ثلاث غير متبع عيسى، نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم بأمرنا بالإيمان بعيسى أمنا به، وعندنا في الإسلام لو شخص قال عيسى أنا أكفر بعيسى حكمه في الإسلام، إذا نحن مؤمنون لماذا؟ لأنه هكذا علمنا محمد وهكذا جاء القرآن. خالد التيمية كافر حتى بعيسى، قال أنا ما كذب، كان عيسى أخبر عن محمد وأخبرنا سيخرج وأنه يجب اتباعه، وأنت لما خرج ما آمنت به، إذا أنت كافر بعيسى أمرك أن تتبع فأبيت، وهذا من العبا والاستكبار. ففرج هذا ولم يدري ماذا يقول، ولا يقول عيسى مبشرا برسول بعد يأتي اسمه أحمد، فلما جم جامل لما جامل ما آمنوا به أصلا كفروا. فعيسى كان مبشرا، وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتم كتاب وحكمة، فالله أخذ ميثاق النبي على النبي ميثاق كلهم أنه لا يبعث نبيا إلا ويؤمنوا به، لا تؤمنوا النبي ولا تنصرنا، قال أقررتم وأخذتم على ذلك موسى، قالوا أقررنا. فإذا نخذ الله عليهم العهد والميثاق